الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب النكاح باب في التحليل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن ونحن الآن في كتاب النكاح، وقد مضى في الشغار والمتعة وما ورد فيهما من الأحاديث أتى به من الحديث. ويسأل بعض الإخوان إذا كان الشغار مثلا فسخوا النكاح أو طلقوا الاثنين واستعدت، فهل يباح أن يعقد لهما بصداق دون اشتراط؟ نقول نعم يباح، إذا تزوج بشغار وزوج هذا ابنته وهذا ابنته وليس بينهما صداق، أو بينهما صداق ولكن اشترط هذا المرأة وهذا اشترط المرأة، فالنكاح باطل حتى لو كان في صداق. لكن لو أطلق كل واحد المرأة ثم استعدت ثم أراد أن ينكحها من جديد بدون شرط ويسلم كل واحد منهما صداق فلا مانع من ذلك، ما في شيء، هذا حل للمشكلة. إذا وقعوا بمشكلة وأرادوا أن يحلوا المشكلة فلا مانع، إنما لازم تستعد إذا دخل بها، لازم تستعد كل واحدة منهما، ثم إذا مضت العدة كل واحد يسلم صداق ولا يشترط شيء، وهذا يسلم صداق ولا يشترط شيء، حينئذ يكون نكاح صحيح، نكاحا شرعيا يكون صحيح. يقول أبو داود رحمه الله باب لعن الله المحلل والمحللة، أو باب في المحلل. ثم أتانا بأحاديث، يقول حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب عن أبو خيثمة عن إسماعيل عن عامر الشعبي قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إسماعيل أراه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مرفوع في غير أبي داود مرفوع سند عن غير علي رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل الذي يأتي ينكح امرأة قد طلقها امرأة زوجها بالثلاث، تعال فلان أريد أن تنكحها ثلاثة أيام وبعدين طلقها وأنا أتزوجها لاستعدت، وخذ مني أجرة أو خذ مني كذا أو كذا، أو انكحها بلاش إنما خذ أصدقها أنت وأنا أصدقها لك وأنت تزوجها وبعد ثلاثة أيام طلقها لي، يعني تحللها لي، يعني أني طلقت أنا بالثلاثة بيك محلل، فهذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. لكن السؤال هنا لو أن المحلل الزوج اللي تزوج المرأة ما نوى التحليل، نواها أم عياله ونواها عشرة ونواها، ما نوى أن محللها للأول، تزوجها على أنها زوجة وأنها أم أولاده، فلا يلحقه اللعن. هذا اللي ما نوى أن يحلل ما يلحقه اللعن، عاد سواء بقت معه مدة طويلة أو أنهم تفارقا، الشاهد أنه إذا منع أن يحللها للأول فلا عليه لعنة ولا يقع عليه لعنة، اللعنة على الأول، على الزوج الأول الذي قال له فلان تزوج هذه وإذا تزوجتها طلقها، قال طيب أنا بتزوجها لكن ما أطاعه، ما أراد، ما نوى أنه يحللها له، نوى أنها أم أولاده وأنه بتزوجها إذا رضت به عشيرة وبقي في عشرة متعاشرين بالمعروف متحبين، ما نوى أن يطلقها ولا نوى أنه يحللها لأحد، ما نوى هذه النية، فزواجه صحيح وليس عليه لعنة، وسواء تفارق أو بقي كل واحد منهما زوجا للآخر، لما اللعنة على الأول تصيب، فإن نوى هذا ونوى هذا وقعت اللعنة على الاثنين، فإن أتى بالمحلل وقعت اللعنة على الاثنين، المحلل والتيس المستعار، هذا اللي يحلل الزوج، يحلل الزوجة امرأة حرمت على زوجها بالثلاث يقوم يحلل يسميها الرسول التيس المستعار نعوذ بالله، فعليه اللعنة والغضب، لأن النكاح باطل، النكاح باطل إذا نكع بهذه النية، فالنكاح باطل كأنه لم يقع ولا تحل الأول، ما تحل حتى لو مسها ما تحل الأول، لأن النكاح باطل، لكن لو تزوجها وطلقها واستعدت وحلت لزوجها الأول إذا لم ينوي الأخير ما نوى التحلل فإنها تحل الأول إذا طلقها من تلقاء أنفسه معنا. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الآور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الحذاء خالد بن مهران بن مهران الطحان قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن الحارث الأعور كما سبق في السند الأول عن علي رضي الله تعالى، لأن الحارث الأعور لا يروي إلا عن علي بن أبي طالب وإن كان ضعيفا، الحارث الأعور يضعف أحاديثه، لكن الأحاديث هذه اللي أوردها أبو داود موجودة في الصحيحين فهي صحيحة، لكن عاد هنا الحارث في الصحيحين ليس فيه الحارث، أتونا بالسندات عن علي وغير علي من طريق غير الحارث الأعور، الشاهد أن الحارث الأعور مطعون فيه يعني فيه لين وتكلم الناس فيه، الشاهد يقول عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، كما ورد في السابق في الحديث السابق أنه إذا نوى المحلل أن يكون تيسا مستعارا فهو ملعون، والملعون الذي جره الذي أتى به يتزوج المرأة ملعون أيضا، والسؤال هنا لو نوى الزوج الأول ونوت المرأة التحلل لهذا الرجل، أو المرأة جابت أتت برجل وقالت خذ هذه فلوس وتزوجني على أنها تريد أن ترجع للأول، لكن تزوجها بنية غير الطلاق غير أن يطلقها، بنية أنها أم أولاد وزواج مديدا زواج مستمرا، هذا اللي نوى، أما هي فهي أعطته فلوس وقالت تزوجني قصدها تحلل للأول كما فعلت امرأة عبد الرحمن بن رفاعة لعبد الرحمن بن الزبير، فالشاهد أنها لا أن إذا لم نوى التحلل الجديد هذا ما نوى التحلل ونوى أنها زوجته ورفض أن يطلق فنكاحه صحيح، والمرأة ما لها شغل بنيتها، نيتها ما لها شغل، هي على كل حال يقع عليها اللعنة مثل ما يقع على الزوج الأول ويقع على الزوج الأخير إذا نويا كلهم، إذا نوت التحلل المرأة أو نوى الزوج الأول أو نوى الزوج الثاني كل الثلاثة ملعونين، لكن إذا لم ينوي الزوج الأخير التحلل فالنكاح صحيح، وإن تفارقا وأرادت إذا استعدت ترجع الأول فلا مانع من ذلك، لكن بشرط أن يذوق عسيلتها الأخير، بشرط أن يذوق عسيلتها، فإذا لم يذوق عسيلتها ما حلت للأول حتى لو لم ينوي، ما نوى التحلل الزوج الأخير ما نوى التحلل، تزوجها ثم طلقها قبل الدخول لا تحل الأول، ليش؟ لأنه ما ذاق عسيلتها، من شروط حلها للأول أن يتزوجها بغير نية التحلل، وأن يتزوجها على أن ينكحها، فإن لم ينكحها فلا تحل الأول حتى لو طلقها أو فارقها واستعدت ما تحل الأول حتى ينكحها زوجا، حتى ينكحها زوج ويذوق عسيلتها يجمعها، ليش؟ لأن الله تعالى وتقدس أباح لك هذه المرأة بنت ناس وأتى بها إلى بيتك وأحلها لك وحرمها على غيرك وحرمك أنت على غيرها، وأعطاك امرأة مصونة درة مصونة ثم تذهب تطلقها بالثلاث، لابد أن تحزن، وما هو حزن بعد، ما هو حزن وبس، حزن حتى يصل إلى البكاء وإلى تشقيق الثياب بعض الرجال اللي يحب المرأة ويفوت منه الطلاق ثلاثا ثم يرى رجل أجنبي فوقها يشقق ثيابه من الجزع. ليش؟ أنت أعطيت إياها، هذه نعمة من الله أعطيت إياها وحرمت على غيرك وحرمت أنت على غيرها، ومع هذا تطلقها في أي أتفح حاجة وبأقل لفظة، وهي عندك كأنها أسيرة خدامة زوجة متاع وخدمة وكل شيء، ثم تفارقها بأقل حاجة. لابد إذا كان بالثلاث أن ترى غيرك فوقها، فإذا رأيت غيرك فوقها رايح تشقق ثيابك من الجزع ومن الحزن، ودك تقتله أو تقتلها، لكن ما في فائدة، خلاص راحت. لابد ذوق عسلتها الأخير، وربما أن الأخير والزوجة يتصافيان ويبقى زوجين إلى الأبد، وهذا جزعه وحزنه، لأن الله أعطاك نعمة وخسرت هذه النعمة، أنت اللي خسرتها، ما حد جرك عليها، أنت بنفسك الذي أوقعت نفسك بهذه المشاكل. فشاهدنا لابد أن الزوج الأخير ينكح المرأة، لابد أن يذوق عسيلتها ولا ما تحل الأول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة رفاعة وقالت: يا رسول الله، تزوجني عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا مثل هبة الثوب، كما مرنا في صحيح مسلم في صحيح البخاري، مثل هبة الثوب اللي معه، تذكرني عن الذكر وتهز ثوبها. حتى قالت عائشة: قبح الله، ما تستحيل تهز ثوبها تقول هذا مثل معه مثل ذكره مثل هبة الثوب، ما قدر يدخل بي ولا قدر. فكذبها الزوج وأتى بولدين وقال: يا رسول الله، إني أنفضها نفض الجلد، أنفضها نفض، هذه والأولاد يشوفهم، لكن تكذب ترجع للأول. قال: حتى تذوق عسيلته أخذها بما اعترفت به، وإلا ما دام الرجل اعترف أنه وطئها قد تحل الأول، لكن الرسول لا، أخذه بما اعترف به، تلفظت بشيء تؤاخذ به. فقال: أنت تقولين ما وطأك ولا قربك ولا جاء معك، تقولين كذا، نعم أنت أيضا حرام على الأول حتى يذوق الرجل الأخير عسيلة. اعترفي أن عبد الرحمن بن الزبير نكحك وأنه أولج وأنه وطأك نكاحا صحيحا، حينئذ تحلين للأول. أما ما اعترفتي فنؤاخذك بعدم اعترافك بهذا، فحرمها على رفاعة لأنها ما اعترفت هي أن الأخير جاء معها، والرسول كنا قال: حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. انت تقولين ما جاء معك، معنى هذا انه ما تحلين للاول، وان كان اعترف انه جاء معها وان له اولاد من غيرها وانه انفضها نفض الجاعد، لكن هي ما اعترفت، ناخذها باصرارها على المنكر. انت تقولين ما نكحي، اذا ما تحلين الاول. نعم. باب في نكاح العبد بغير اذن سيده. قال رحمه الله: حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه، وهذا لفظ اسناده، وكلاهما عن وكيع. قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، يعني أسياده، العبد المملوك إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني كما يأتينا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال عن الحسن بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ايما عبد نكح بغير اذن مولاه سيده او مواليه، اذا كان له اثنين شركاء فيه او ثلاثه شركاء فيه، وراح تزوج بغير اذنهم فهو عاهر، يعني زاني. العبد هذا المملوك سواء كان لواحد او لاثنين او ثلاثه، ذهب إلى أناس وخطب ابنتهم وزوجوه، سواء علموا أو لم يعلموا، علموا أنه مملوك أو لم يعلموا، فهو زاني، يعني أولاده زنا ونكاحه زنا وعقده باطل. ما الحكمة في هذا؟ ليش حرم؟ لأن الرجل العبد هذا المملوك، عبدي المملوك، راح تزوج من جارية من هؤلاء تزوج منهم جارية، أولاد هذه الجارية كلهم تبع الجارية ما هم تبع هذا، إذن فهو ذهب بأولاده كامل إلى ناس آخرين وهم أولادنا، لازم يكونوا تبعنا ولازم يصيرون تبع عبدنا، وعبدنا يتزوج بإذننا لأجل أولاد يصيرون تبعنا، نزوجه جارية من أو جوارينا أو حنا نخطب له عشان نشترط أولاده أن يكون تبعنا. أما أن يتزوج جارية وحنا ما نعلم يصير أولاده تبع الناس فهذا زاني، يقول الرسول إنه زاني، لأنه ما يجوز يتزوج العبد المملوك إلا بإذن سيده أو أسياده إن كان مشترك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم، عقبة بن مكرم عن أبو قتيبة عن أبي قتيبة عن أبو قتيبة أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عن نافع عن نافع عن ابن عمر ابن عمر اللي ابن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. يقول أبو داود أن الحديث هذا لأنه من رواية أبي قتاد أبي قتيبة وأبي قتيبة غير معروف، فالشاهد أنه ضعيف هذا الحديث، لكن الحديث الأول يشهد له، الحديث اللي سبق يشهد له أنه متتابعين، الحديثين متتابعين. نعم. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يقول الإمام أبو داود باب خطبة الرجل على خطبة أخيه، هل هي حرام ولا مكروهة كراهة، وهل يصح العقد؟ يعني إذا خطبت على خطبة إنسان خطب هذا الشخص بنت هؤلاء ورضوا به واتفقوا معه ثم أتيت أنا وخطبت المرأة وهم قد رضوا بهذا الشخص ولم يرفض لا هؤلاء ولا هؤلاء وخطبت البنت أنا وزوجوني، هل يصح العقد؟ تقول يصح لكنه مع التحريم، كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. التحرام أن تخطب على خطبة أخيك الإنسان إذا علمت هذا، أما إذا كان ما يعلم فهذا شيء آخر، لكن إذا علمت أن هذا الشخص من أخواك المسلمين تقدم إلى هالعائلة وخطب ابنتهم وأعطوه واتفقوا ورضوا خلاص وانتهى، لا يحل لك أن تخطب على خطبة أخيك، لا يحل، كما أنه لا تسوم على سوم أخيك لا يحل لك، كله محرم، لأنه من حقوق المسلم أن لا تتعدى عليه، إذا عمل حاجة لا تتعدى عليه، لكن لو رفض أو رفضوا أهل البيت لا بأس به تتقدم، لكن مدام لا متفقين إنما أجل الزفاف أو أجل شيء، ثم جاء إنسان له مال كثير أو منصب أو مثلا له مركز واختاروه على الأول ثم تزوج فالعقد صحيح، لكنه حرام على الأخير أن يفعل هذا، حرام وفعل جريمة، وإن كان العقد صحيح لا شك أن العقد صحيح لكنه محرم، حرام على الذي خطب الأخير، حرام أن يفعل هذا لأنه جريمة، وإلا تعدي على حقوق إخوانك المسلمين الإنسان، البيع على بيع أخيك باطل، والنكاح على نكاح، والخطبة على خطبة محرمة، والبيع على بيع أخيك محرم، وكذلك كل شيء تتعدى به على أخيك المسلم تقدم إخوانك، واحد من إخوانك فهو أحق بها لتقدم حتى يرفض، ما دام هو متجه على هذا الشيء فلا تتعدى عليه بشيء، لا بالبيع ولا بالخطبة ولا بالمكان ولا بتعدي على بستانه ولا حتى على قبره، ما تدفن بقبره الإنسان حتى وهو ميت، ما تأتي إذا كان مدفونا وحده ما تتعدى على قبره، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا تتعدى أخوك المسلم لا تتعدى عليه بشيء تقدم فيه حتى يرفض أو يرفض المقابل، يرفض المقابل أو هو يرفض، فإذا رفض فلا بأس تقدم والرزق على الله، والمزوج الله، والمنكح ربنا، والبيع المشترى بيد ربنا تعالى وتقدس، كل هذا بيد رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطر أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. يقول أبو داود مؤيدا ما سبق: حدثنا الحسن بن علي الصفار قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يبع على بيع أخيه. يعني أنا جيت وباعني هذا الشخص هذه السلعة، مع ساعة زدتها وشريتها أو مع شنطة اشتريتها، انتهى الثمن، انتهى بينه وبينه واتفق البيع أنا وياه. جاء واحد قال: يا فلان كم بعت الساعة وكم مثل؟ قال: بعتها بكذا وكذا. قال: نعطيك 10، انت بعتها بمئة نعطيك 110، وخذ عطني إياها. وقد تم البيع مع هذا الشخص وهذا الشخص، فلا يجوز الإنسان أن تبع على بيع أخيك أو تشتري على مشترى، تشتري على مشترى أو تبع على بيعه. إنسان باع شنطة بكذا أو سيارة باع ب10,000، يقول: لا عندي أحسن منها، هذه خربانة، تعال عندي سيارة ب9,000 أعطيك إياها. قد اشترى السيارة واتفق صاحبها، تقوم تبيع على بيع أخيك أو تشتري على مشترى أخيك، ممنوع. هذا كله جريمة وتعدى على حق أخيك المسلم. نعم. باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب النظر إلى المرأة، إذا أردت أن تزوجها الإنسان لك أن تنظر إليها في الأشياء اللي تدعوك إلى جماعها، تنظر إلى وجهها، تنظر إلى شعرها، تنظر إلى ذرعان هيديها إذا كانت مكشوفات، تنظر إلى وجهها، تنظر إلى الشيء اللي يدعوك إلى أن تنكحها الإنسان ويراغبك بنكاحها. هذا مباح في الشريعة الإسلامية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه اراد ان يتزوج جارية. والعرب تطلق الجارية على البنت الحرة، بنت حرة، لكن يطلقون الجارية ام 15 و14 و16 يسمونها جارية، ويسمون الودى فتى، الولد يسمونه فتى والمرأة فتاة أو جارية. الجارية وإن كانت حرة، يعني بعض الناس يفهم أن الجارية المملوكة، لا، هم العرب يسمون الجارية الحرة، الحرة لكنها جارية، لا تزال في سن 14 أو 15 أو 16، يتزوجون لهذا السن. العرب سابقا يزوجون بناتهم لهذا السن، إذا بلغت 14 قد يزوج 13 وقد يزوج 12 العرب. لكن اليوم يقولون لا، أنها لا يتزوج إلا بعد 20 أو بعد 18 أو بعد 25، كل له عاداته وتقاليده. الشاهد أن العرب كانوا يزوجون 14 و15 و16، وبعضهم 12 سنة إذا خطب إنسان يحبونه ورغبت المرأة يزوجونه إياه، حتى 12، وإن كان زواج 12 قد تحمل وقد تتأذى بالحمل وقد تتأذى بالرجل وقد تتأذى، لكن إذا حصل زواج فهو صحيح، من 12 فما فوق صحيح. مع أن الفقهاء رحمه الله من جميع المذاهب أباحوا أن يتزوج أبو عشر على بنت تسع أو أم عشر، أباحوا ذلك، ولو رزق ولد بينهما لحق بهما، لحق الولد يسمى أبوه والبنت تسمى أمه إذا رزقوا ولد الاثنين، ولو كان هذا أبو عشر وهذه أم تسع أو أم عشر وحملت وولدت تعتبر ولد الاثنين، لا هل الولد يلحق بهما. فالشاهد أن الرسول عليه أن أبو داود نعم قال كنت أما أتخبأ لها، يقول جابر رضي الله عنه فقال الرسول عليه السلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتزوج جارية فلينظر إلى ما يدعو له الجماعة، فيقول جابر أردت أن تزوج جارية من الأنصار فتخبأت لها حتى رأيت شعرها ورأيت وجهها ويديها ذرعانها بهذا وغررت فتزوجها، وهي التي سأله الرسول عنها هل بكرا ولا ثيب، قال ثيب يا رسول الله، قال لماذا؟ البكر أحسن تلعبها وتلعبك، قال إن عندي سبع بنات أبكار ويلعبن فيما بينهن وخشيت أن أتي بواحدة مثلهن لقد تلعب معهم يضيعوني ويضيعون أنفسهم، أتيت بثيب تمشطهن وتقوم بحب مصالحهن ومصالحي، قال أحسن. فالشاهد إذا أردت الإنسان أن تتزوج فلا مانع من أن ترى إذا رضيت هي ورضوا أهلها أو رضوا أهلها حتى لو لم ترضى هي، حتى لو لم ترضى المرأة لكن أهلها رضوا، والدها وإخوانها رضوا، أن تراها الإنسان من وراء ثقوب الباب أو تأتي بقهوة أو تأتي بعصير أو تأتي بشيء يأمرها أبوها تعال يا فلانة اعرضي علينا كيسان أو اعرضي علينا فناجل قهوة أو اعرضي وانت مرة اعرضيه وعطينا وامشي وانت مرة، جائز هذا لو فعله الوالد ما في شيء، لأن النبي قال يدعوه إلى جماعها، ولا يمكن أراها مطمئن إلا إذا مرت مثلا من وراء باب والباب مفتوح أو جاءت بشيء، إذا كان أهلها مثلا مثقفين وعارفين الأحاديث وجائز أنه يراها ويروح معه ويستر، ولكن يجب أن يكون صالحا مؤمنا يستر مقابل، يجب أن يكون صالح مؤمن يستر ما واجه، إن شاف عيب وإن شاف حاجة يستر ما واجه، أردت أن تتزوج تزوج، ما تريد أن تتزوج استر ما قابلت من المرأة، حرام عليك أن تذكر إن كان فيها عيوب رأيتها، حرام عليك أن تقول تركتها لأجل كذا ولأجل، حرام عليك أن تتكلم بالمرأة، إن أردت أن تزوجها فتزوج، ما أردت استر ما رأيتها. نعم. باب في الولي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جري عن سليمان بن موسى عن الزهري عن غروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب لا نكاح إلا بولي، وسيأتي الحديث لا نكاح إلا بولي وشهود عدل شاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هنا قال لا نكاح إلا بولي. يقول حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا بن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نكحت بغير ولي فنكحها باطل باطل باطل ثلاث مرات. هذا يرد على الأحناف الذي يقولون أن المرأة تنكح نفسها، كيف تبيع بيتها تبيع سيارتها وتبيع شنطتها ولا تبيع نفسها؟ هذا قياس فاسد، مدام حديث وردت سواء كانت ثابتة أو ما هي ثابتة، وردت الأحاديث ثلاثة أو أربعة أو خمسة يؤيد بعضها بعض ويركز بعضها بعض ويثبت بعضها بعض، فلا يجوز أن نفعل شيء وأن عندنا أحاديث وردت، ما يجوز هذا، اللهم إلا إذا كان ما وبلغ أبي حنيفة أو أصحابه الأحاديث أو بلغه من طريق ضعيف لو احتجوا به، أما الأحاديث وردت بأسانيد صحيحة كلها. فالشاهد أنه لا نكاح إلا بولي، وسيأتينا في رواية وشاهدي عدل، وهذا أيضا يرد على مالك الذي لا يشترط الشهود، مع أن الأحاديث أيضا وردت ولكن الثبوت ما ثبتت، إنما وردت وحجة لمن احتج بها، وردت بأسانيد حسنة وحجة لمن احتج بها. فالنكاح بلا ولي لا يجوز للمرأة، ليش؟ لأن المرأة تخدع، يأتيها إنسان ويغرر بها وينكحها ثم يطلقها، يلعب بها ثم يأخذها معه ثم يومين ثلاثة ثم يهرب ويتركها في بلادها أو يطلقها أو المهم تخدع المرأة. فلا بد من رجل يعرف مصالح المرأة ويعرف مفاسد الرجل ويعرف هذا الرجل من هو ومن عائلته ويتثبت في نكاح ابنته، لأن المسألة عشرة، ما يبس تزوج وطلق، ما هي هذا المرأة ما بيعك إياه بيع، أنا بتزوجة في زواج عشرة تبقاك إلى الأبد، تبقى أم عيالك، إلا شيء يقضيه الله تعالى عليكما من الفراق، فهذا ما هو بيد الإنسان، هذا بيد الله تعالى وتقدس. لكن أنا أختار الرجل الصالح الدين الأمين الذي أثق بأن ابنتي ترتاح عنده، فإذا ارتاحت المرأة ارتحتنا أنت وليها، ترتاح إذا ارتاحت عند الرجل، وإذا شقت عند الرجل شق أولياؤها، شق أبوها وشق أخوتها، لا شك في هذا. فلهذا الأبو يختار لابنته اللي يريحها ويريحه، وكذلك أخوها إذا كان هو وليها يختار لها اللي يرتاح، ترتاح له هي ويرتاح هو من ورائها. أما اللي يشكيها فسيشكي العائلة بكاملهم، هي تشكى وكل يوم جايت مضروبة أو كل يوم جايت تبكي أو كل يوم جايت إنسان، والله أمرك بالاستخارة وأمرك بالمشورة أيضا، شاور اثنين من أصدقائك اللي تحبهم واستخر ربك مرة ومرتين وثلاث، إذا فتح صدرك وانشرح لهذه الخطبة فزوج بنتك، ما انشرح ورأيت أنك مكتوم لا تزوجها حتى لو رضيت، لا تزوجها، لأن مصالح النساء الرجال أعرف بها، فالرجل يعرف الرجال كما أن المرأة أعرف بالنساء من الرجل. فالشاهد إذا خطبت ابنتك أو أردت أن تزوج ولدك فاختر لنطفة ولدك واختر أيضا لنطفة ابنتك الرجل الصالح والمرأة الصالحة. نعم. فإن تشاجر يعني أنه ما نكح الولي عي رفض أن ينكحها وهي تريد هذا الرجل، والرجل ترى هي المرأة أنه صالح من الصالحين، ولكن عمها أو ابن عمها متعنت، تذهب إلى القاضي أو إلى السلطان أو نائب السلطان المحكمة، تذهب إلى المحكمة تقول أنا أتاني فلان ابن فلان معروف ومن عائلة معروفة ورفض أبي أو رفض جدي أو رفض أخي أن يزوجني وأنا أريد هذا الرجل، وإذا راح ما أحصل مثله. القاضي يحضر الرجل ويقول ليش ترفض نكاح ابنتك من فلان، ليه لحذر، هل هناك أعذار شرعية عندك، هل هناك طعن تطعن فيه، هل هنا فإن عقد عند القاضي ولا يعقد لها القاضي. إذا رفض الأب أو الأخ أو الجد يبيها لابن عمه أو يبيها لابن أخيه أو ابن العم يبيها لنفسه، فالقاضي يزوجها في الحال ويعطيها صك العقد ويعطي الزوج صك صورة العقد وتمضي. انت شاجر الولي والمرأة، المرأة تقول ما أريد إلا هذا الشخص لأنه رجل صالح ولا أرضى به، هذا يقول لا ما أزوجك إلا زوج فلان أو علان، وسألت عن فلان وإلى ما يصلح لها، ليس هو في صاحب دين ولا صاحب أمانة. فإن كان وليها اختار رجل صالح ودين واختارت رجل صالح ودين أخذنا باختيارها، فإن كان اختيارها رجل ليس بقيمة الرجل اللي اختاره أبوها أو أخوه أخذنا باختيار الرجل، أخذنا باختيار وليها. إذا كان اختيار الولي أنه آمن وأدين وأصلح ورجل صالح واختارت رجل لا يدرى عنه مجهول لكن رأته وسيما وعشقته، نقول لا نختار مختار الولي. فإن كان هذا وهذا سواء بالدين والأمانة والصلاح نأخذ مختارته لا مختار وليها، هذا هو المتفق عليه عند فقهاء الإسلام. نعم. عاد لو دخل لو تزوجت هي تزوجت نفسها أو وكلت واحد فلان أنت وكيلي، مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم على مذهب الأحناف، أنت وكيل فلان اعقد لي النكاح، ثم عقد عليها بوكالة هذا الشخص هي وكلته مع أنها لا وكالة لها، ما تصح الوكالة لها ولا أن تكون نائبة لنفسها، فالنكاح باطل. لكن لو دخل بها الزوج، دخل بها تمكن منها ودخل بها، فلها الصداق ويفرق بينهما، لا الصداق ما استحلت من فرقها ولا ويفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. نقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول أنهم إذا تشاجر الولي والمرأة تشاجروا وهذه تقول أنا أريد فلان وليها ووليها يقول لا أنا بتزوجك لأني ابن عمك أو عمها يقول أزوجك ولدي أو شيء من هذا فالحاكم يفصل بينهما القاضي ولي من لا ولي لها لأن القاضي نائب السلطان القاضي المحكمة في كل مكان نائبة السلطان ومعطيهم التصرف في أمنه لأنه هو الولي القاضي هو ولي المرأة فيذهب إلى القاضي والقاضي يحولهم إلى أي إنسان مملك ويملكها بإذن القاضي إذا رفض وليها زوجها واقتنع القاضي بالرجل الذي أتت به والذي خطبها اقتنع القاضي بصلاحه ودينه وأنه يصلح أن يزوج مثلها يزوجها القاضي فإن لم يكن صالحا ولا كان له ما كان من أهلها أو لم يكن لها كفو فالقاضي لا يزوجها إلا بإذن وليها الشاهد أن تشاجرتي ووليها فيذهب إلى الحاكم والحاكم يفصل بينهم يقضي بينهم الحاكم لكن السؤال هنا لو أن المرأة قالت إني ما رضيت زوجني ولي وأنا ما رضيت وهذا قال رضيت الولي يقول رضيت وهي تقول أنا ما رضيت ما الحكم من نحكم له نقول إذا كانت مكنت من نفسها دخل بها الزوج ومكنت الزوج من نفسها فالقول قول وليها وإن كان لا أنها امتنعت ورفضت أن تدخل على الرجل وتقول أنا ما أذنت له يزوجني فالقول قول المرأة ويفسخ العقد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. يقول أبو داود رحمه الله وذكر لنا في سند الحديث الأول أن في هذا أنه لم يسمع من الزهري لكن كتب له كتابة وعند الأصوليين أن الكتابة إذا كانت بخط الشخص وتعرف خطه أنت يا الإنسان أنت أنا مثلا أحدثك بحديث وتعرف خطي وكتبت لك رسالة أنه حدثنا فلان عن فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرف خطي فهي مثل الحديث كأنك قلت حدثنا. فأبو داود احترز رضي الله تعالى عنه قال النبي جعفر لم يسمع من الزهري إنما كتب له كتابة الكتابة إذا كان يعرف الخط فهو مثل قول حدثنا وأنبنا مثلها. يقول أبو داود في الحديث الجديد حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أبو عبيدة الحداد عن أبي عبيدة الحداد عن يونس الأيلي بن يزيد الأيلي وإسرائيل بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي. هذا شاهد الحديث عائشة الصحابي إذا روى حديث يوافق حديث الصحابي الثاني فهو شاهد لثاني أبو موسى شاهد لحديث أبي عائشة رضي الله عنها ومؤيد له. أما إذا كان من الرواة الراوي هذا يروي عن الشيخ والراوي يروي عن الشيخ فهو متابع له يعني مؤيد متابع يعني مؤيد له تابعه وأيد كلامه. والصحابي لا إذا روى عن النبي وروى الصحابي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو شاهد أبو موسى شاهد لحديث عائشة ومؤيد له في الصحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. يقول أبو داود رحمه الله ورضي عنه يقول حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها واسمها رملة بنت أبي سفيان بن صخر صخر بن حرب رئيس قريش. بنته تزوجها ولد عمها ابن عمة الرسول عليه الصلاة عبد الله بن جحش وهاجر بها إلى الحبشة ومات هناك تنصر ومات نصراني هناك. فبقيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحيدة شريدة لا ولي ولا مأوى ولا شيء، فكانت مثل المساكين هناك في الحبشة. لكن الله تعالى وتقدس لا يضيع العبد، لا يضع عبده حتى لو كان مضطرا لا يضيع عبده. فأرسل لها الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري يخطبها من النجاشي لأنه ولي أمر من لا ولي لها، مات زوجها ولا ولي لها هناك، فوليها الأمير الملك النجاشي وكان مسلما رضي الله عنه. النجاشي أصحمه كان مسلما، فخطب الرسول من النجاشي أرملة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فأصدقها النجاشي 500 دينار، كان هو وليها النجاشي الذي تولى عقد نكاحها للرسول عليه الصلاة والسلام. وكان عمرو بن أمية الضمري هذا قبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا قال زوجتك يا عمرو بن أمية للرسول عليه الصلاة والسلام. عمرو بن أمية قال قبلت نكاح رملة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو واجب التوكيل، إذا وكلك شخص يقول قبلت زواج فلانة لوكيلي فلان بن فلان أو لنائبي أو لولدي أو لأي أو لأخي، تقول هكذا بالنيابة. الشاهد أن عمرو رضي الله تعالى عنه أتى يبشر رملة بعدما شورها وأعطاها الذهب، قالت هي لك يا عمرو زوجني الرسول، هي لك بشارة بصفوة الخلق الذي أتاني. فلحملها من الحبشة على سفينة حتى وصل إلى الشعيبة، كانت جدا ما تعرف الشعيبة هي مينا مكة، فأخذها على بعير وذهب بها إلى المدينة فدخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام واكتفى بعقد النجاشي لها، لأن النجاشي هو ولي أمرها ذلك اليوم وعمر قبل نكاحها. فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت زوجته ونعم الزوجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: باب زكاة العروق جمع عرض، والعرض ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح. يقول الشيخ رحمه الله: باب زكاة العروق، تكلم عن زكاة الذهب والفضة وعن زكاة الأنعام بهيمة الأنعام وعن زكاة الحبوب. الآن في العروض اللي يعرض ويباع من الأراضي ومن الفساتين ومن الأرزاق ومن المعادن ومن جميع البقالات تعرض، تقوم الإنسان، تأتي بخبراء يعرفون هذا المال بكم، هذا المعرض كله يسوى 100,000 200,000 مليون، تخرج زكاة ما قالوه، قالوا هذا قيمة هذه السنة. ثم إذا حل الحول الثاني تأتي بخبراء أيضا ويقومونه لسنته الآتية لسنته الجديدة، ثم تزكيه. كل سنة تمر عليك وحل الحول على المال تأتي بخبراء ويقومون هذا المال وتخرج زكاته، سواء رخص المال أو ربح، سواء طلع أو نزل، يقوم بسنته التي هو فيها. فجميع البقالات وجميع المعارض وجميع السيارات وجميع الأشياء التي تعرض للبيع يجب إذا حال عليه الحول وهي عندك قاعدة وانت تبيع فيها وتشتري أن تقوم هذا المال كله، ويقوم مثلا بمئة أو بمئتي ألف أو بثلاثمائة أو بنصف مليون أو بمليون، تخرج زكاة مليون 25,000، تخرج زكاة مليون. ثم السنة الثانية نقص المال أو زاد تخرج زكاته لسنته، وهكذا. يعني معناه أنه لا يجزي أن تخرج من الفساتين فساتين ومن الأرزاق أرزاق ومن السيارات سيارة ومن المعادن معادن، لا يجزي عند كثير من العلماء. يقال أن بعض المذاهب أجزى أن تخرج من جنسه، فساتين تخرج فساتين والسيارات تخرج سيارة وما إلى ذلك. لكن الصحيح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقوم وتخرج قيمته للإنسان. نعم. وجوب الزكاة في عروض التجارة قول عامة أهل العلم، روي عن عمر وابنه وابن عباس، ودليله قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم، وقوله خذ من أموالهم صدقة، ومال التجارة عام الأموال. يعني أن الآية دلت على أنك تخرج القيمة لا نفس الشيء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم مال تقومه، وهذا المال هو حق السائل، والمحروم الذي له مال ولكنه محروم من ماله، عنده أموال كثيرة ولكنه أفقر من اللي فقير فيعطى. الله أمرنا أن نعطي المحروم من ماله حتى لو كان غني. نعم. وإنما تجب الزكاة في قيمة عروض تجارة بلغت نصابا من أحد النقدين لا في نفس العروض. يقول الشيخ يجب أن تكون العروض هذه بلغت قيمتها نصابا، لأنها هي تسوى نصاب، قيمتها إذا قومناها في السنة الحائلة عليها تكون نصابا، أو ثلاثة أنصبة أو عشرة أنصبة أو عشرين نصاب تخلق القيمة. نعم. والقيمة إن لم توجد عينا فهي مقدرة شرعا لما ملك بفعل كبيع ونكاح، ولو بلا عوض كاكتساب مباح وقبوله هبة أو وصية. عاد يقول تثبت في الذمة، لو ما وجدنا قيمة لهذه الفساتين تثبت الزكاة في الذمة كأنه دين آدمي، تحاص إذا مات الإنسان نحاص لدين الله من دين الآدمي، وقد تعول أيضا المسألة، قد تعول لأن عندنا زكاة وجبت عليه، وعندنا حج وجب عليه، وعندنا الناس يطلبونه أموال، وعنده مال، لما مات عنده أموال غني نوزع ماله هذا على حق الله وحق العباد، فتجعل مال الله وحق الله من الزكاة والكفارة والحج إذا وجب عليه مثل حقوق بني آدم، وإن زاد تحص لهم، إن زاد فتجعلها حصص وتعول المسألة كمسألة العول. نعم. أو كان العرض منفعة أو كان الملك استردادا بنية تجارة أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. حتى لو كان العرض منفعة، يعني أرض تمشي عليها، أعطاك الإنسان هذا الشارع وأعطيته هذا الشارع وهذه أراضي للبيع، مطلوب في البيع، هذا الشارع للبيع وهذا للبيع، أنا أعطيتك إياه للتجارة وأنت أعطيتني إياه للتجارة، هذا يسمى منفعة بمنفعة، عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، أو أعطيتني أرض وأعطيتك أنا أرض، والأرض هذه بقت حال عليه الحول، والأرض هذه بقت حال عليه الحول، هذا يسمى المنفعة بمنفعة أيضا، فالقيمة تزكيها أنت والقيمة تزكيها أنا. نعم. ومن عنده عرض لتجارة فنواه لقنية ثم نواه لتجارة لم يصر إليها. يقول إذا كان نواه لقنية أخذ منفعة، نواه للاقتناء أخذ منفعة عبد أو منفعة جاري أو منفعة سيارة أو منفعة شيء استأجرها أو استعارها منفعة، ثم نواها بعد ذلك للبيع، فهل تصير تجارة؟ يقول لا. نعم. لم يصر إليها غير حلي لبس. غير حلي اللبس، فإنها إذا أخذت الحلي واشترته من المصاغات وخلته وجلست عندها تريد لبسه ثم نوت أن تبيعه، نوته للبيع ففيه الزكاة حينئذ، من يوم تنوي البيع تحسب الحول ثم تزكي الحلي هذا، لأنه انتقل من كونه معدل لللبس ومعدل للاستعمال إلى أن يكون تجارة، فإذا صار تجارة لازم تزكي سواء كان فضة أو ذهب. نعم. وتقوم عروض تجارة إذا تم الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة لا بما اشتريت به. يقول الشيخ تقوم الأعراض عروض التجارة إذا حال عليه الحول بالأحظ للفقراء والمساكين، إذا كان عندنا ذهب وعندنا فضة، فالفضة دراهم تعطي كل مسكين 100 درهم 200 درهم، والذهب ما عندك إلا تعطيه على جنيه ولا جنيهين، لا عطها عطف فضة إذا كان هناك ذهب وفضة، أما اليوم ليس هناك إلا ورق، شوف حظ المساكين الورق لا شك في هذا، أعطهم من كل مليون 25,000، كل مليون أعطهم منه 25,000. نعم. فتصوم الأمة المغنية والزامرة والضاربة بآلة له ساذجة أي مجردة عن معرفة ذلك لأنها لا قيمة لها شرعا، ويقوم العبد الخصي بصفته أي خصية. يقول الشيخ رحمه الله أن المرأة إذا كانت فنانة مغنية وهي جارية مملوكة وأردنا أن نبيعها ونزكيهن, عندنا 3 4 5 نزكي قيمتهن لأنها عروض تجارة, نزكي قيمة الفنانين هالمغنين, فهل نزكيها على أنها فنانة؟ تقول لا, لأن الغنى هذا ليس من الشرع بشيء, تزكيها على أنها جارية وبس, ما تزكي أنها تغني أو أنها فنانة أو هذا الرجل العبد هذا فنان أو هذا كذا أو هذا كذا. كل شيء محرم والتبس به هذا الشخص واتصف به لا تعرضه في التجارة في الزكاة, إنما نرى قيمته سالقة من هذه الصفات كلها. فتقول هذا العبد قيمته 10,000, أخرج زكاة 10,000 إذا حال عليه الحول, عبيد حال عليهم الحول تقويهم قيمة عروض تجارة وتزكي القيمة. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية في ذهب أو فضة ونحوها كركاب وسرج لتحريمها فيعتبر نصابها وزنا. يقول عاد أما الذهب والفضة فلو خرجت عن النقدين وصيغت وصارت كيسان أو اسطول أو تشود أو شيء من أو ركاب للفرس أو شيء من هذا فإنها توزن, ما نقول عاد أخرج زكاة قيمتها, نقول لا هذه هي القيمة نفسها, هي القيمة أوزنها وأخرج زكاتها, ماذا قيل 20 مثقال من الذهب و200 درهم من الفضة خلاص انتهى, حتى لو كانت صفائح حتى لو كانت مصوغة من الكيسان ومن غيرها أخرج زكاتها بالوزن, أخرج زكاة لأن الوزن الوزن هو المعتبر لها في الزكاة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا.